الأمر فيه واضح، لكن هما كالذي فرع على المنهج الأصولي كالذي فرع عليه أشياء هامشية وجانبية يمشي يعني في سرب، يمشي في واحد السرب واحد المدة ثم يرجع، ويمشي في سرب واحد المدة ثم يرجع، ويمشي في سرب واحد المدة ثم يرجع. أما هي منهج الأصولي واضح لو أخذناه من مباحثه التي لم تتأثر بعلم الكلام وجدناه واضح، ليس في هذه الجوانب. هذا يسمى عندهم بالطرق الفكري، هذا يسمى عند بعض العلماء بالطرق الفكري، إنسان اللي هو تخم من ناحية الفكرية، أن الطرق هو التخمة، يعني التخمة الفكرية، ناس الذين تخموا فكريا، يعني بدل من أن يبحثوا عن الواقع ويثيرون مع الواقع يعني غلب عليهم الجانب الفكري حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. على كل حال هذا الخلاف في نظري ليس بكبير فائدة بالنسبة للمبحث الأصولي، ولكن على طالب العلم أن يكون على بينة منه، لأنه هو موجود في علم الأصول ولا مناص من أن نعرفه، لا مناص من أن نعرفه، نبحث في علم الأصول لا مناص من أن نعرفه. نعم. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على نوع من الأسماء اللغوية اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة، ما هو هذا النوع؟ نعم، هو المعنى اسم الجنس النكرة. نعم، يعني اسم الجنس النكرة اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة، يعني اختلفوا في ماذا؟ فقلنا اختلفوا، ولكن في أي يعني؟ نعم نعم، لكن في أي نعم اختلفوا في معناها، في معناها اختلفوا في معناها، اختلف العلماء في معنى من جنس النكرة أو قل في دلالته، هذا التعبير يكون أحسن، اختلفوا في دلالته، هل هي ذهنية محضة؟ هذا هو القول الأول. نعم، القول الأول هو أنه لمطلق المعنى من غير تقييد. نعم، أنه لمطلق المعنى، أي دلالته تفيد مطلق المعنى من غير تقييد بجهة ذهنية ولا بجهة خارجية، هذا هو القول الأول. ما دليل هذا القول أو ما حجة هذا القول؟ في حجة نعم، أنه لا مرجح عندنا يرجح تخصيصه بالناحية الذهنية ولا بالناحية الخارجية، وما دام ليس عندنا مرجح، ليس عندنا مرجح يرجح هذه الجهة على هذه الجهة، فينبغي أن نأخذ بالإطلاق، لأن الذي رجح يكون قد رجح بدون مرجح، لأن الذي رجح يكون قد رجح بدون مرجح، هذا هو القول الأول من الأقوال الثلاثة، فهمنا هذا. طيب القول الثاني من هذه الأقوال نعم يعني دلالته ذهنية محضة، هذا هو القول الثاني، أن دلالة من جنس النكرة ذهنية محضة، فهمنا هذا، أي عندما تقول رجل إنسان بشر بقر وما أشبه ذلك فإنما يدل على التصور الذهني، يدل على التصور الذهني ولا يمكن أن يتحقق في الخارج، إنما يدل على التصور الذهني ولا يمكن أن يتحقق في الخارج، ما دليل هذا القول؟ شو دليله؟ دليل هذا القول هو أن في الخارج إنما هي أشخاص معينة، ولكن تدل على أشخاص معينة. كيف لا تدل؟ كيف لا تدل على أشخاص معينة؟ هي تدل يعني. ودليلهم أن الذكر فقد مشترك بين أشخاص كثيرة في الخارج لا يوجد إلا المشخصات بحقيقة الذاتية. أي نعم، يعني هذا هو دليله. دليلهم هو أن هذه الأجناس أو النكرات هي معاني كلية. معاني كلية. والكليات لا توجد في الخارج إلا مشخصات. يعني المعنى الكلي الذهني لا يمكن أن تجده في الخارج، أن تجده في الخارج محصورا في ذات معينة، لا يمكن أن تجد معنى البشر محصور في ذات معينة ولا معنى الإنسان محصور في ذات معينة، وإنما تحمل هذه الذات ماذا تحمل؟ قدرا مشتركا بينها وبين غيرها. يعني فهمنا هذا القول ولا لا؟ لما زال يحتاج إلى إيضاح. يعني قلنا بأن المعنى الجنسي أو النكرة هو إذا نظرت إليه من ناحية الذهنية فهو كلي، لكن إذا نظرت إليه من ناحية الخارجية فإنه لا يوجد كلي في ذات معينة، لا يمكن أن تضم ذات معينة معنى البشرية كلها، وإنما تأخذ ماذا؟ قدرها من البشرية، ثم الذات الأخرى تأخذ قدرها، ثم الذات الأخرى تأخذ قدرها، وهكذا فتكون الكليات الذهنية بالنسبة للخارج إيش؟ إنما هي قدر مشترك تشترك فيه ذوات متعددة. لأننا لو قلنا بأن المعنى معنى البشر قد وجد في ذات معينة لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى حصر الكل في جزئي من جزئياته، ولا لا؟ يؤدي ذلك إلى حصر الكلي في جزء من جزئياته، وهذا تناقض. كيف نقول هذا كلي ثم نقول بأنه موجود ومحصور في ذات الجزئي؟ هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة. بقي القول الثالث، ما هو القول الثالث؟ إنه هو العلم على الخارج فقط. إيه. أن الأسماء هناك مصدر العلم عن الخارج. نعم. ما حجة هذا القول؟ حجة. نعم. حجتهم أننا لا أن الأحكام تتعلق بالأشياء الخارجية لا الأشياء الدنيا. يعني أن الأحكام تجري على الأشياء الخارجية ولا تجري على الحقائق الذهنية. مثلاً عندما نريد أن نحكم على هذا الجنس أو هذه النكرة، فهل نحكم عليها باعتبارها موجودة في الذهن أم نحكم عليها باعتبارها موجودة في الخارج؟ طبعا نحكم عليها باعتبارها موجودة في الخارج لا باعتبارها موجودة داخل الذهن. مفهوم هذا؟ يعني عندما نريد أن نحكم مثلا على جنس ما أو نكرة ما، هل نحكم عليها باعتبارها موجودة في الذهن أم باعتبارها موجودة في الخارج؟ باعتبارها موجودة في الخارج، إذ الأشياء الذهنية ما زالت لم تخرج إلى حيز الواقع لنحكم عليها بعد. أشياء الحقائق الذهنية ما زالت لم تخرج إلى الخارج لنحكم عليها بعد. مفهوم هذا؟ طيب، لذلك فإن هذا النوع من الأسماء قد اختلف فيه علماء الأصول الذين تأثروا بالثقافة الكلامية والمنطقية إلى هذه الأقوال الثلاثة. منهم من قال بأن الأجناس والنكرات معانيها ليست ذهنية ولا خارجية، فهي موضوعة لأعم من الجهة الذهنية ولأعم من الجهة الخارجية، فإذا أطلقتها على الذهن فهي حقيقة، وإذا أطلقتها على الخارج فهي حقيقة. وهذا القول قلنا مبني على ماذا؟ على أن تحديدها بإحدى الجهتين تحكم بلا دليل وترجيح بلا مرجح. القول الثاني أنها للمعاني الذهنية، ودليل هذا القول أن وجودها في الخارج لا يكون إلا مشخصا، أي لا يكون إلا جزئيا ولا يمكن أن يكون كليا. القول الثالث هو أنها للمعنى الخارجي، وذلك لأن الأحكام لا تتعلق بالحقائق الذهنية وإنما تجري على الحقائق أو على الأشياء الخارجية. ولكن الذي يبدو الراجح والله أعلم أنه القول الثاني، لأن الكليات الذهنية لا توجد في الأعيان إلا مشخصة، لأن الكليات الذهنية لا توجد في الأعيان إلا إيش؟ مشخصة. هذا هو الظاهر والله أعلم، إذ لا يمكن أن نجد ذاتا أو جزئية من جزئيات الكلية تجمع الكلية كله، وإنما تأخذ قدرها من المعنى الكلي. يعني ذات خارجية جزئية خارجية لا يمكن أن تجمع لنا المعنى الكلي في ذاتها، وإنما تأخذ قدرها من بين الذوات. ولذلك في الكليات لا حصر لها في الخارج، نقول الكليات لا حصر لها في الخارج. وهذا الخلاف إنما هو في الكليات الخارجية، وأما الكليات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج فلا تدخل معنا في دائرة هذا الخلاف، لأننا درسنا في علم المنطق أن الكلية أنواع، منهما لا وجود له إلا في الذهن، منهما لا وجود له إلا في الذهن، أما في الخارج فليس له وجود. مثال الذي لا وجود له إلا في الذهن لا كبحر من زئبق مثلا، كبحر من زئبق وجبل من ذهب، الزئبق مادة تتمدد ثم تتقلص بالبرودة. هل تتصور أن يوجد بحر من زئبق في الدنيا؟ يعني يوجد؟ لا، في الدنيا لا يوجد بحر من زئبق. كيف زئبق مادة غالية جدا لا يوجد فيها إلا القليل القليل جدا، كيف يوجد منها بحر؟ لكن في ذهنك هل تتصور أنه قد يوجد؟ نعم في الذهن يوجد، لكن في الخارج لا يوجد. ولا لا؟ لا يوجد. لذلك نقول هذا الخلاف إنما هو فاشل، إنما هو في الكلي أو في المعنى الكلي الخارج، أي الذي يوجد في الخارج، وأما المعنى الكلي الذي لا وجود له إلا في الأذهان فهذا لا يدخل معنا في دائرة الخلاف. وإنما هو لأي شيء؟ إنما هو معنى ذهني محض، معنى ذهني محض. سبق لنا أيضا في الدرس الماضي الكلام على الواضع، أي الواضع للغة العربية، وقد سبق أن ذكرنا أكثر من قول للعلماء في تحديد الواضع، فكم تلك الأقوال التي قلناها؟ ستة. طيب القول الأول من الأقوال قول قيل أبو الله سبحانه وتعالى والذي وضع. نعم، القول الأول أن الواضع للغة العربية هو الله، بأي طريقة؟ بطريقة أن الله عز وجل أوحى إلى آدم أسماء المسميات، كما قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآية. القول الثاني من الأقوال ما هو؟ أنها وضعها البشر ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. طيب إذا كان البشر هو الذي وضعها ابتداء وانتهاء فكيف تم التخاطب بها؟ كيف تم التخاطب بين الإشارات والتعليم؟ نعم، تم التخاطب بين البشر بواسطة الإشارة أو التعين. القول الثالث من الأقوال الستة ما هو؟ أنها من وضع الإنسان ابتداء وبإلهام الله انتهاء. القول الرابع من الأقوال يعني عكس هذا القول، القول الخامس من الأقوال نعم أنها أن الألفاظ دلت على المعاني بذاتها. طيب القول السادس يعني هو التوقف، يعني لا نرجح قولا من الأقوال على غيره، وذلك لماذا لم يتسنى لنا أن نرجح؟ لأن ترجيح هذه الأقوال هو تحكم بدون دليل أو قول على الله بدون دليل. أيوة تمام. ولذلك فالظاهر أن هذا القول هو أحسن الأقوال وهو التوقف في المسألة. ثم إن هذه الأقوال لو جهلناها كلها لما لحقنا بذلك معرة، كما أن بعض العلماء قال إن هذا الخلاف هو طويل الذيل قليل النيل، أي فائدته قليلة، وإن كان المؤلف سينبه على بعض المسائل المبنية على هذا الخلاف وإليها أشار بقوله هنا أتثبت اللغة بالقياس، والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم إلى آخره. لعله بقي لنا بيت من الأبيات. نعم، يبنى عليه القلب والطلاق بكثقيني الشرف والعتاق، يعني يبنى على الخلاف الذي سبق ذكره في مسألة الواضع للغة العربية، هل هو الله جل جلاله أم البشر تواضعوا بها من عند أنفسهم. يبنى عليه مسائل من الخلاف أو مسألتان. المسألة الأولى، هل يجوز قلب اللغة؟ فعلى أن الواضع لها هو الله، لا يجوز لنا أن نقلب اللغة، أن نقلب الكتابة إلى غيره، فنسمي الإنسان كتابا، ونسمي الكتاب حجرا، ونسمي الفراش سقفا، والسقف أرضا. لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن الله قد وضع اللغة العربية، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ما هو توقيفي. وأما القول بأنها من وضع البشر فيجوز، يجوز على هذا أن تقلب الأسماء عن مسمياتها، فتسمي الكتاب حجرا والحجر كتابا، وتسمي الماء طعاما والطعام ماء، وهكذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي الكناية، مسألة الكناية، مسألة الكناية، أي على أن اللغة قد وضعها البشر يجوز أن تكني عن الطلاق بكنية خفية، أن تكني عن الطلاق بكنية خفية، فتقول مثلا اسقيني الماء وتريد به الطلاق، أطعمني الطعام تخاطب به زوجتك وتقصد به الطلاق، وتقول لعبدك قرب لي الحذاء وأنت تريد عتقه. فعلى أن اللغة من وضع البشر يجوز أن تستعمل الكنايات الخفية في دلالة، أن تستعمل الكنايات الخفية دلالة على معاني، دلالة على معاني. ولذلك في الكناية الخفية في مذهب الماء، في مذهب مالك لازمة. لو قال لزوجته قائل اسقني الماء وأراد بذلك الطلاق للزمه الطلاق عنده، ولو قال لعبده اسقني الماء وأراد بذلك العتاق للزمه العتاق بذلك. وعلى كل حال فهذه المسائل وإن ذكرها المؤلف رحمه الله فجدواها قليل، لأن لو جوزنا للإنسان أن يقلب اللغة العربية أو اللغة من حيث هي لما بقي عندنا ثقة باللغة التي نتحدث بها، لا يبقى عندنا ثقة، وستحدث في ذلك فوضى، ستحدث في ذلك فوضى، وكل كلمة لا يبقى عندنا ثقة بها، لأننا جوزنا لهذا الإنسان أن يغير معناه إلى معنى آخر. لذلك نقول اللغة ثابتة لا تغيير فيها ولا تبديل، سواء قلنا بأنها من وضع البشر أو أنها من وضع الله تبارك وتعالى. ولذلك صدق من قال بأن هذا الخلاف طويل الذيل وقليل النيل. ثم قال رحمه الله تعالى نعم، يشير بهذا إلى مسألة أخرى من ضمن مسائل هذا الباب، وهي مسألة القياس في باب اللغة. هل يجوز استعمال القياس في باب اللغة أم لا؟ وهذه المسألة إنما نطرحها إذا كانت اللغة من وضع البشر، أما إذا كانت من وضع الله عز وجل فلا محل لهذه المسألة. لو قلنا بأن اللغة من وضع رب العالمين توقيفية فلا مجال لاستعمال القياس، لا مجال لاستعمال القياس، وإنما تطرح المسألة بخلافها على قول من قال بأن اللغة من وضع البشر. إذن هل تثبت اللغة بالقياس أم لا؟ في ذلك خلاف عند العلماء. ذهب الطائفة من العلماء، ومن هذه الطائفة الرازي وغيره إلى أن اللغة تثبت بالقياس، وذهب الطائفة الأخرى ومن هذه الطائفة جماعة من علماء الشافعية ومن علماء المالكية والمتأخرون من الحنفية قالوا لا تثبت اللغة بالقياس، قالوا لا تثبت اللغة بالقياس، ولكل وجهة هو موليها. وهذا الخلاف، هذا الخلاف إنما هو في الاسم المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر. هل يصح أن نسمي ذلك المعنى الآخر بنفس الاسم الذي سمي به الأصل أم لا؟ فعلى القول بالقياس نسميه بذلك الاسم ونجعله فرضا من أفراد المقيس عليه، وعلى أنه لا قياس هنا لا يصح لنا أن نسميه بذلك الاسم. وذلك مثل الخمر الذي تطلق على النيء من العنب الذي عصر، أي على ماء العنب المعصر الذي ترك حتى أرغب وأزبد ووجدت فيه مادة الإسكار فصار مسكرا، فهذا النوع من الشراب يسمى خمرا. لماذا سمي خمرا؟ لأنه يخمر العقل ويسطره. إذن سمي بهذا الاسم لاشتماله على وصف قام به. ما هو هذا الوصف؟ وهو تخميره العقل وسطره إياه. فإذا وجد هذا المعنى الذي من أجله سمي به، ما هو المعنى؟ التخمير وسطر العقل. إذا وجد في معنى آخر هل يسمى ذلك المعنى بنفس الاسم الذي من أجله سمي به شراب العنب أم لا؟ على القول بالقياس يسمى. لو وجد السكر مثلا في نبيذ تفاح، في شراب التفاح الذي عصر وترك حتى أرغد وأزبد ووجد فيه مادة السكر، فعلى القول بالقياس نسميه خمرا ولا لا؟ نسميه خمرا لوجود المعنى الذي من أجله سمي عصير العنب خمرا. ما هو المعنى؟ كونه يغطي العقل ويستره، فنسميه على هذا خمرا، ويصير نبيذ التفاح فرضا من أفراد الخمر ويصير داخلا في النص حريما من غير استعمال القياس. فنقول هنا النبيذ داخل في قوله تعالى إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره. لماذا؟ لأننا قسناه على الخمر قياسا لغويا، ولا نحتاج حينئذ إلى القياس الشرعي، أي القياس الفقهي الذي لا بد فيه من شروط ولا بد من سلامته من موانع والقواعد. أما الذين يقولون بأنه لا قياس في اللغة فإنهم لا يجيزون مثل هذا القياس، ولهم حجة في ذلك. قالوا أولا اختلف العلماء هل اللغة ثابتة بوضع البشري أم هي توقيفية. هذا هو الطعن الأول في القياس. الطعن الأول ما هو، أو السهم الأول الموجه للقائلين بالقياس في اللغة العربية، شو السهم الأول؟ أن المسألة ليست مسلمة، لأن هناك من يقول بأن اللغة توقيفية، وإذا كانت توقيفية فلا قياس. هذا هو السهم الأول الذي طعن به في من يقول بإجراء القياس اللغوي. الثاني أن العلة التي بنى عليها أهل القياس في اللغة العربية هي علة الدوران. قالوا هذا المعنى يدور عليه الوصف وجود وعدم. شو المعنى؟ مثلا التخمير، إن وجد هذا المعنى في المادة سميت خمرة، وإن فقد لا تسمى خمرا، بل نسميها مثلا خلا. الخمر ما دامت فيه مادة الإسكار التي تغيب العقل وتسطره نسميها خمرا، فإذا زالت مادة الإسكار نسميه خمرا، ولكن نسميه شيئا آخر. طيب، إذن هذا المسلك شو يسمى عند علماء فقه في باب القياس؟ بالدوران. هذا يسمى بالدوران. وهذا المسلك هناك من أنكره وقال بعدم جدوى، ها هو الاحتمال الثاني أو السهم الثاني الذي طعن به في هذا الباب اللي هو باب القياس. إلى غير ذلك من المطاعن التي وجهها من قال بعدم القياس في اللغة إلى من قال بالقياس. ولذلك رجح إمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الإرشاد القول الذي يقول بأنه لا ينبغي إجراء القياس في اللغة العربية، لا ينبغي إجراء القياس في اللغة العربية. طيب، وهذا الخلاف قلنا إنما هو في ماذا؟ في المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله. أما في باب الأعلام فليس القياس، لا قياس في باب الأعلام، يعني لا نقيس على اسمين، على من مثلا هذا اسمه محمد فلنسمي إذن شخصا آخر يشبه ذات محمد بمحمد، لا، لا قياس في باب الأعلام. طيب، وكذلك هناك نوع من التعميم في اللغة العربية، هذا لا يدخل معنا في الخلاف. هناك نوع من الأسماء في اللغة العربية يجري فيها التعميم إما بواسطة النقل وإما بواسطة الاستقراء، فهذا لا يدخل معنا في باب القياس، أي ما ثبت تعميمه بالنقل فهذا نأخذ به. ما هو الذي ثبت تعميمه بالنقل؟ كالرجل مثلا، كأسماء الأجناس، أسماء الأجناس. فالرجل مثلا يسمى به كل من يلا كل أحسن يسمى به كل ذكر بالغ، كل ذكر بالغ نسميه بالرجل، ولا هذا قياس؟ لا، هذا ليس قياسا، وإنما هو ثابت بماذا؟ بالنقل، لأن العرب مما نقل عنها أنها كانت تسمي كل ذكر بالغ بالرجل كما كانت تسمي كل أنثى بالغة بالمرأة. وكذلك لفظ الضارب، فإن العرب كانت تسمي به كل من اتصف بالضرب، ولفظ القاتل كانت العرب تسمي به كل من اتصف بالقتل، ولفظ الآكل وهكذا. إذن هذا ثبت تعميمه بماذا؟ بالنقل. وكذلك ما ثبت تعميمه بالاستقراء فإنه لا يدخل معنا في دارة الخلاف. مثل ماذا؟ مثل الحكم الفاعل بأنه مرفوع والحكم المفعول بأنه منصوب، فأنت الآن تحكم على كل فاعل بأنه مرفوع، بماذا استفدت هذا؟ بالاستقراء، لأنك استقرأت اللغة العربية فوجدت العرب ترفع كل فاعل، وكذلك تنصب المفعول بحكم ماذا؟ بحكم الاستقراء، لأنك استقرأت اللغة العربية فوجدت العرب ينصبون كل مفعول. إذن لا يدخل معنا هنا في دائرة الخلاف ما ثبت تعميمه بالنقل ولا ما ثبت تعميمه بالاستقراء ولا الأعلام ولا الأعلام، إنما الخلاف خاص بهذا الذي سبق لنا ضابطه. على أن القول الراجح هو عدم إجراء القياس في اللغة العربية. طيب، هناك قول ثالث في المسألة، ذكرنا الآن في هذه المسألة الخلافية كم القول؟ قولين، بقي قول ثالث متباع عليه المؤلف، والثالث الفرق لداء ناسي. ذهب جماعة من العلماء إلى أن هناك فرقا بين الأسماء الحقيقية والأسماء المجازية، فيجوز عندهم القياس في باب الأسماء الحقيقية ولا يجوز القياس في باب الأسماء المجازية، وهذا التفصيل ليس عليه دليل. وإن قالوا دليلنا هو أن الحقيقة هي الأصل في الكلام وهي أقوى من المجاز فجاز فيها القياس، وأما المجاز فهو أضعف من الحقيقة وليس أصلا في الكلام ولذلك لا نجيز فيه القياس. وإلى هذه الأقوال الثلاثة يشير المؤلف بقوله هل تثبت اللغة بالقياس، والثالث الفرق لداء ناسي. محل هذا الخلاف هو المشتق، أي الاسم المشتق، ويخرج بالمشتق ما الذي يخرج بالمشتق؟ الأعلام الجامدة، فإنه لا تدخل معنا هنا، مفهوم هذا. ونخرج نحن كما أخرج العلماء ما ثبت تعميمه بالنقل وما ثبت تعميمه بالاستقراء، ثم قال وما سواه جاء فيه الوفق، وما سواه جاء فيه الوفق أي ما سوى المشتق وهو الأعلام الجامدة، جاء فيه الاتفاق عند العلماء أنه لا قياس فيه. ويمكن أن ندخل في أن ندخل في ما سواه أيضا ما ثبت تعميمه بالنقل والاستقراء، فقد اتفق العلماء على أن تلك الأسماء مضطردة وليست محصورة في ذوات معينة. قال يشير بهذا إلى الفرع والمسألة المبنية على هذا الخلاف، كأن سائلا سأل وقال ما فائدة هذا الخلاف؟ ما فائدة الخلاف؟ هل تثبت اللغة بالقياس أم لا تثبت؟ فأجاب عن هذا السؤال بأن فائدته هي أن من قال بالقياس في باب اللغة العربية فإنه يخفف من الكلفة على العلماء في باب القياس الشرعي، لأننا إذا أثبتنا فردا من الأفراد بأنه داخل في تسمية الشيء من باب القياس اللغوي فإن النص على ذلك الشيء المسمى يشمله، ولا لا يصير شاملا له، ويدخل ذلك الفرد في دائرة المنصوص عليه ولا نحتاج حينئذ القياس الشرعي. مثال ذلك مثلا النباش، وهو الذي ينبش القبور لأخذ الأدفان، فهذا إذا قسناه على السارق لوجود المعنى الذي من أجله سمي السارق، لماذا سمي السارق سارقا؟ لكونه يأخذ المال خفية من حرز مثله، يأخذ المال خفية من حرز مثله. كذلك النباش هنا يأخذ المال خفية ولا لا؟ يأخذ المال خفية من حرز مثله، لأن الأكفان لا تحرز إلا بالقبور، يعني مثلا عملوا شيء الحراس القبور باش يحرسوا الأكفان، الأكفان محروسة باش بقبورها، إذن فيقول هنا قد أخذ المال خفية من حرز مثله، فلما وجد فيه هذا المعنى الذي من أجله سمي السارق سارقا أيضا هو سمي سارقا، فدخل في نص السارق من غير استعمال للقياس الشرعي. فلما قرأنا قول الله تعالى والسارق والسارقة فهو داخل في هذا الحكم نصا لا قياسا، نصا لا قياس. لماذا دخلناه نصا؟ من باب القياس اللغوي. وهكذا اللائط، هكذا اللائط أيضا. فاللائط انطبق عليه الوصف الذي من أجله سمي الزاني زانيا. لماذا سمينا الزاني زانيا؟ لأنه قد أولج فرجه في فرج محرم، قد أولج فرجه في فرج محرم. وكذلك اللائط قد أولج فرجه في فرج محرم. فمن باب القياس اللغوي صح أن نسميه زانيا لوجود المعنى الذي من أجله سمي الزاني زانيا. فدخل اللائط في حكم الزاني نصا، فقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يتناول هنا اللائط من باب القياس اللغوي. وهذا فيه خفة من ناحية الكلفة ولا لا؟ فيه خفة من ناحية الكلفة، لأننا لو أردنا أن نستعمل القياس الشرعية لقلنا هاتوا لنا أركان القياس، هاتوا لنا أركان القياس. والقياس لا بد فيه من أركان أربعة. أين المقيس عليه؟ أين المقيس عليه الذي هو الأصل؟ وأين المقيس الذي هو الفرع؟ وأين العلة؟ وأين الحكم؟ وهل العلة سالمة من الطعون؟ وهل توفرت شروط الأصل أم لا؟ وهل توفرت شروط الفرع أم لا؟ وهل القياس سالم من القوادح أم لا؟ شوف كم من أسئلة الآن احتجنا إلى الإجابة عليها، لأننا الآن قد أردنا أن نستعمل القياس الشرعي. أما القياس اللغوي فباختصار شديد أصبحنا ندخل هذا الفرع في باب المنصوص عليه. لذلك قال المؤلف وفرعه، أيوة الخفة، فرعه المبني عليه هو خفة الكلف، حيث زالت المشقة التي يعاني منها أهل القياس، لأن القياس ليس أمرا هينا، ليس أمرا هينا، القياس لا يستعمله إلا الراسخون، إلا الراسخون والثابتون والمتمكنون. إذا كل واحد يمكن أن يستعمل القياس، وربما يستعمل القياس ويرد عليه من حينه، لأن قياسه فاسد، قد يكون قياسه مصادم للنص، وقد يكون قياسه غير صحيح، وقد يكون قياسه غير سالم من القواعد، وهكذا. مفهوم هذا؟ ثم قال انتهى. الله يستر إن شاء الله. لا، إذا قسناه على الزاني فحكمهما واحد، مع أن اللائط غير الزاني إذا وجدنا تقتل فاعل مفعول. نعم. كيف نوع؟ لا، هذا من حيث أشباهه في نوع، لأن الزاني قد يكون مثلا غير محصن وقد يكون محصنا. إذا كان محصنا فيقتل، لا فرق بينه وبينه، ولكن إذا لم يكن محصنا هنا يكون، يعني يكون خلاف. فلهذا نقول إذا استعملنا القياس اللغوي فهنا نجعل اللائط مثل الزاني من باب آخر، فنحكم عليه بنفس حكم الزاني. إذا كان أعزب فإنه يجلد، وإذا كان محصن فإنه يرجل. ولكن على القول بأنه لا قياس في اللغة فهنا نأخذ حكمه، إذا قلنا بأنه لا قياس في اللغة فهنا نعطي حكمه الذي ورد فيه النص. نعم. ونقول مثلا على فرض القياس، على فرض القول بالقياس، إيش نقوله؟ نقول بأن هذا فرض من أفراد الحكم الخصص، على فرض أننا نستعمل القياس على قلنا اللائط هو فرض من أفراد الزنات، لكن هذه الحالة قد نص عليها نص آخر فأخرج من بين النص، نقول قد خصص النص بإخراج هذه الحالة. نعم. لا، ليس من باب القياس اللغوي، الوصف المناسب ليس من باب القياس اللغوي، إنما هو من باب القياس الشرعي. الوصف المناسب هو في عند علماء الفقه الإسلامي هو الذي تكون أو يكون إناقة الحكم به محققا لمصلحة شرعية، هذا هو ضابط. فكل وصف تكون إناقة الحكم به محققا لمصلحة شرعية، والمراد المصلحة الشرعية هنا هو جلب مصلحة أو درء مفسدة فوصف مناسب، هذا هو ضابط عندهم. نعم نعم. هل يمكن أن يكون كل خارجي دون ذهن؟ يكون خارجي دون ذهن؟ لا لا لا يمكن أن يتحقق كلي في الخارج، لا يمكن أن يكون كل خارجي هكذا محققا في الخارج، لا. يعني كل كلي في الخارج لا بد أن يكون كليا في الذهن. نعم. غير الكليات اللي سبقنا فيها في المنطق هي قد تكون ذهنية ويوجد لها في الخارج فراد محصورة، وقد يوجد لها في الخارج فراد غير محصورة، وقد يمكن إيجاد أفراد لها في الخارج ولكنها غير موجودة، وقد يستحيل وجود أفرادها في الخارج، يستحيل وجود أفرادها في الخارج نهائيا، لا يمكن أن توجد. نعم. لا يبنى المسألة الأولى، لا يبنى على الخلاف الواقع بين العلماء في مسألة وضع اللغة العربية، هل الواضع لها هو الله أم الواضع لها البشر؟ هذه المسألة الأولى. ما الذي يبنى على هذا الخلاف؟ مسألة ثانية تماما. المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف هو قلب اللغة. قلب اللغة، قلب أسماء اللغة في الحقيقة، قلب أسماء اللغة العربية، إن الأسماء التي يدخلها القلب، ولكن لا بأس أن نقول قلب اللغة، لأن قلب اللغة يعني قلب أسماء اللغة. طيب، فعلى أن الواضع هو الله عز وجل، هل يجوز لنا أن نقلب أم لا يجوز؟ نعم. لا يجوز القلب على أن الواضع هو. نعم. إذن على أن الواضع هو الله عز وجل لا يجوز لنا أن نقلب أسماء اللغة العربية، لماذا؟ لماذا يا ترى؟ نعم؟ لأنها توقيتية والتوقيتية غير التصرف فيها بالله. نعم صحيح، لأنها توقيفية، والمسائل التوقيفية لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها إلا بإذن رب العالمين جل جلاله. أما على القول بأن اللغة العربية واضعها هو الإنسان فيجوز؟ نعم نعم يجوز، يجوز لنا أن نقلب الأسماء، لأنه ما دمنا نحن الذين وضعناها فيجوز لنا أن نتصرف فيها. إذا قلنا بأن الإنسان هو الذي وضعها يجوز له أن يتصرف فيها، فيقلب اسم هذا لهذا واسم ذات لذلك وهكذا. طيب، أما المسألة الثانية التي تبنى على الخلاف في هذا الطلاق بالكناية. نعم، الطلاق والعتاق بالكناية الخفية، الطلاق والعتاق بالكنايات الخفية. تعالى أن اللغة العربية واضعها هو الله، يلزم طلاق بالكنايات الخفية لا يلزم؟ لا يلزم، لأن ألفاظ الطلاق قد وضعها الله، ولا يجوز لنا نحن أن نتصرف فيها، إن ألفاظ الطلاق وضعها الله عز وجل، سواء كانت ألفاظ الطلاق صريحة أم كانت كناية، لأن عندنا ألفاظ الطلاق على قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية، لكن الألفاظ الكنائية هي ألفاظ ظاهرة ليست خفية، لأن الشرع هو الذي وضعها لتكون كناية عن الطلاق. أما الألفاظ الصريحة فهي لفظ الطلاق وما اشتق منه، لفظ الطلاق وما اشتق منه، والذي اشتق من الطلاق المشتقات المعلومة كطلقتك أو أطلقك أو أنت طالق أو مطلقة أو أنت طليقة وما أشبه ذلك. لا لا، إنه ليس لفظا صريحا في الطلاق. نعم، لكن هو كناية صريحة في الطلاق، وكناية صريحة في الطلاق. نعم، وهناك كنايات صريحة في الطلاق وضعها